من مراكش، موقع الأستاذ حماد القباج. مرحبا بكم في فضاء العلم وعالم الفكر والدعوة. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم، فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم. منها سياستنا الحكيمة بالشرع التسمو عندكم، لا الانفصام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم. من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه. أيها المشاهدون الأعزاء، أيها الإخوة والأخوات في الله، يطيب لي ويسعدني أن نفتتح سويا سلسلة علمية جديدة على شاشة قناتكم، قناة المعالي الفضائية. وموضوع هذه السلسلة هو السياسة الشرعية من حيث بيان أصول نظام الحكم الإسلامي وما يتأسس عليه من أحكام ومبادئ وقيم وآداب وإرشادات وتوجيهات، هي في الحقيقة بصائر هادية، وهي مما يعين المسلم على استبصار الحق ومعرفة الصواب في خضم هذا الواقع الذي تلاطمت أمواجه واضطربت أحواله، وصار عامة الناس لا يعرفون الحق من الباطل، ولا يعرفون الصواب من الخطأ، ولا يعرفون موقف الذي ينبغي أن يتخذوه تجاه وإزاء ما يقابلهم وما يواجههم من الأحداث المتوالية. لا سيما أن الواقع يؤكد أن كثيرا من هذه الاضطرابات وكثيرا من هذه الأحوال غير المستقرة ولا الواضحة هو واقع مفتعل من أجل تحقيق أغراض ومصالح لا تخفى على اللبيب. والحق أيها المشاهدون الأعزاء أن الهداية إنما هي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة شاملة عامة في قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكتاب الله وبيانه وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدياننا للتي هي أقوم في كل الأحوال وفي كل الأوضاع وفي كل ما ينزل بنا من أحوال ويستجد بنا من ظروف. ولا شك ولا ريب أننا حين نتحدث عن الواقع السياسي وما يعرفه من اضطرابات وما يعرفه من تموجات تصل إلى حد انتشار الفتن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والتلبيس على الناس من خلال الإعلام غير النزيه والسياسات غير العادلة، لا شك أن هذا الواقع يتشوف معه المسلم ويتشوف معه المؤمن إلى أن يسمع كلاما ينبع ويخرج من مشكات القرآن الكريم التي تهدي للتي هي أقوم وتشفي صدور قوم المؤمنين وتكون شفاء وموعظة للقلوب ونورا يتبعه المسلم ويسلك طريقه. فبيان هذه السياسة الشرعية وهي التي تهدف وتتغيى أن تجعل الناس أقرب ما يكونون إلى العدل والصلاح وأبعد عن الظلم والاضطهاد والفساد، لا شك أن هذا من الواجب الشرعي الذي يتحتم على العلماء والدعاة بيانه وإبرازه وتقديمه بديلا عن كل هذه الأطروحات التي طرحت والتي ظهر ما فيها من دخل وظهر ما فيها من فساد. فنحب أيها المشاهدون الكرام أن نجعل هذه الحلقات بلسما شافيا وأن نجعلها معلما هاديا لنا في إطار هذا الواقع، مستمسكين بتوجيه نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حين قال: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وهو تفسير منه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لقول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مشاهدي الأعزاء، التناول المنهجي لموضوعنا موضوع السياسة الشرعية وبيان مبادئ وأصول نظام الحكم الإسلامي، هذا الموضوع يقتضي منا أن نقدم له بمقدمة في بيان التعريفات والحدود للألفاظ والتراكيب الجوهرية في هذا الموضوع، لا بد من هذا الأمر. ولذلك سوف نخصص هذه الحلقة الأولى بحول الله لموضوع الحدود والتعريفات، وسنبرز فيها أو نوضح فيها التعريف للفظين أو للتركيبين اللذين يدور عليهما موضوعنا كله، وهما السياسة الشرعية ونظام الحكم في الإسلام. التركيب الأول السياسة الشرعية، والثاني هو نظام الحكم في الإسلام. والسياسة في اللغة مشتقة من مادة سوسة، وترجع في معناها إلى القيام على الشيء بما يصلحه. التعريف اللغوية لهذه الكلمة، كلمة سياسة، يمكن أن نلخصها وأن نجمعها دون أن نستطرد في قراءة أو في ذكر يعني الحدود والتعريفات التي نصها عليها العلماء ونسبتها إلى مصادرهم. يمكن أن نختصر ذلك كله وأن نقرب معنى جامعا للمشاهد الكريم بأن نقول السياسة في اللغة ترجع إلى معنى القيام على الشيء بما يصلحه. أما السياسة في الاصطلاح الشرعي فقد حاولت أن أقدم لها تعريفا يقارب ما ذكر عند أهل العلم من مفسرين وفقهاء وأصوليين لهذا المعنى، انطلاقا من بعض حيثياته التي صدروا منها. وهذا التعريف هو أن السياسة في الاصطلاح الشرعي تعني تدبير أمر الرعية العام بما يحقق المصلحة، تدبير أمر الرعية العام بما يحقق المصلحة. والتدبير معناه التصرف في الأمور مع النظر في أدبارها وعواقبها، التصرف في الأمور مع النظر إلى أدبارها وعواقبها، يعني تتصرف في الأمر لكن حال كونك تراعي مآلاته وتراعي عواقب ذلك التصرف وتراعي ما يتعلق بما يترتب عليه مما سوف يكون نتيجة لذلك التصرف. وقد ذكر العلماء فرقا بين السياسة والتدبير، ومرجع هذا الفرق إلى مسألة الاستمرار. فإذا كان هناك استمرار في التصرف في الأمور فهو سياسة، وإذا كان تصرف منقطع ومنفرد فهو مجرد تدبير. هذا هو الفرق بين السياسة والتدبير. أما الأمر فهو اسم من أسماء الأجناس العامة، فهو يعم، وإذا أطلقنا لفظ الأمر فإنه يندرج فيه الأمور كلها. أيها المشاهدون الأعزاء، فاصل ونواصل. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني مشاهدي الأعزاء أن أرحب بكم مرة أخرى في هذا أو في رحاب هذا البرنامج الذي نتوخى منه كما قلت تقديم بصائر هادية في موضوع السياسة الشرعية. وقد بلغ بنا الحديث في هذا الموضوع وفي ما يتعلق بالتعريفات والحدود المرتبطة به إلى تعريف الأمر، وهو كلمة من التعريف الاصطلاحي للسياسة الشرعية، والذي قلنا بأنه تدبير أمر الرعية العام بما يجلب المصلحة. قلنا بأن الأمر اسم من أسماء الأجناس العامة، فيدخل فيه أو تدخل فيه الأمور كلها، ولذلك قيدت الأمر هنا بالعام ليقتصر على ما يتعلق بما يعرف في الاصطلاح القانوني المعاصر بالشأن العام، بالشأن العام. فالتدبير الذي تحدثنا عنه، الذي قلنا بأنه هو التصرف في الأمور، متعلق في تعريف السياسة الشرعية بالشأن العام وما يتعلق بأمور الناس كافة، وليس ما يتعلق ببعض الأحوال الفردية ونحو ذلك. وأما قولنا في التعريف الرعية، فالرعية هي العامة، هي عامة الناس. ومن اللفتات أو النكت اللغوية التي تفيدنا في هذا المقام أن الرعية، أو أن هذا اللفظ اللي هو الرعية، جاء أيضا بمعنى الرعاية. ولذلك العلماء يقولون راعيته من مراعاة الحقوق. فالرعية هي مجال التدبير، والرعاية هي سمة ذلك التدبير. أما قولي في التعريف بما يجلب المصلحة، أطلقت المصلحة وعممتها لتشمل مصلحة الدنيا والآخرة، وأيضا لتشمل مصلحة الراعي القائم بالتدبير والرعية التي هي مجال التدبير. والحق أن مراعاة المصالح الأخروية في التدبير لشؤون الناس العامة هو الذي يميز السياسة الشرعية عن السياسة غير الشرعية. لب وجوهر وأصل ما يميز السياسة الشرعية عن غيرها هو أن السياسة الشرعية تراعي في مجال التدبير المصلحة الأخروية، ولا تقتصر على مصالح دنيا الناس ومعاشهم. ولذلك يقابل السياسة الشرعية في الاصطلاح المعاصر أو الاصطلاح السياسي المعاصر السياسة المدنية، وقد جاء في أحد المعاجم وهو تكملة المعاجم العربية تعريف السياسة المدنية بأنها القانون المعمول به في مقابل الشريعة. السياسة المدنية تعني القانون المعمول به في مقابل أو في مقابل الشريعة الإسلامية. فعندنا سياسة شرعية وعندنا سياسة غير شرعية، يمكن أن تسمى سياسة مدنية أو سياسة علمانية أو غير ذلك. ومراعاة البعد الأخروي في موضوع المصلحة في التدبير والسياسة يقتضي ولا شك الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، وهو من الطاعة الواجبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نجاة للفرد في الآخرة بغير طاعة الله، كما أنه لا فلاح للجماعة وللمجتمع وللدولة في الدنيا والآخرة بغير العمل بشرع الله. واسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أقرأ لكم في هذا الموطن كلاما نفيسا للعلامة عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله، وهو من العلماء الذين كان لهم استقراء وكانت لهم دراسة فاحصة في هذا الموضوع، موضوع السياسة الشرعية، لا سيما أنه استوعب وقارب ما يتعلق بعلوم مهمة في إتقان هذا المعرفة وهذا العلم، وعلى رأسها علم التاريخ. يقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله في مقدمته: إذا كانت القوانين مفروضة من العقلاء وكبار الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، هي التي قلنا بأن الاصطلاح المعاصر يسميها سياسة مدنية. إذا كانت القوانين مفروضة، وسنرجع إلى كلمة قوانين بعد قليل إن شاء الله، إذا كانت القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، انتبهوا معي، وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فإنها كلها عبث وباطل، إذ غايتها الموت والفناء. والله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال: فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة، حتى في الملك أي السياسة الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني. كلما وجد اجتماع وتجمع إنساني فلا بد أن يدبر شأن هذا الاجتماع بما يجعل الناس يعني متعاونين متكاملين غير متطاحنين ولا إلى آخره. قال: فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. ثم قال: الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي أعمالكم ترد عليكم، وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أي أن ما يتعلق بالتدبير السياسي الذي يرجع إلى مجرد ما تمليه العقول وما يهواه الناس لا يتجاوز مصلحة الدنيا، وهذا في حد ذاته سبب جوهري من أسباب الشقاء، وأصل من أصول ما يوجد وما هو من سمات التدبير السياسي المعاصر من غلبة الشقاء والظلم والعدوان ومصادرة الحقوق. فهذا الواقع الذي تعاني منه السياسة المعاصرة والتي تسمى السياسة المدنية كما قلنا، من أهم أسبابه أنه يقتصر على مراعاة مصلحة الناس في دنياهم ويغفل آخرتهم، وهذا ما سوف نكمل الحديث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى أن ألقاكم فيها، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع. للتوصل بآخر الأخبار والمواد، ندعوكم لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.